ربنا افضل الصلاه واتم التسليم، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. ثم اما بعد، احبابي الكرام، اواصل في شرح منظومه القواعد الفقهيه للشيخ العلامه عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هذه المنظومه الطيبه التي جمعت جمعا من القواعد الفقهيه التي تبنى عليها اساسات هذا الدين وقواعده العظام. وقد وصلنا الى قول المؤلف: وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. اي عمل من الاعمال، فان هذا العمل اذا كان داخلا في قضيه الشريعه فانه في الحقيقه يكون اما عملا جائزا من ناحيه شرعيه، او انه عمل محرم فلذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذه القاعده، ومبينا فيها انه ان اتى التحريم في نفس العمل، ان اتى هنالك امر محرم في عمل من الاعمال التي يعملها الناس ويدخلها الحلال والحرام، وفي اعمال لا يدخلها الحلال والحرام، انا ممكن اشرب كاس ماء، بسم الله، ممكن آكل، هذه أعمال عادية، لكن العمل المحرم هو العمل الذي فيه دليل شرعي أو فيه إجماع أو فيه قياس صحيح سليم، هذه الأعمال هي أعمال المحرم. فقال: وإن أتى التحريم في نفس العمل، في نفس العمل يعني صلب العمل، مثل أن يكون العمل حصل فيه خلل في الأركان، مثلا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، رجل مثلا صلى ولم ينوي تكبيرة الإحرام، فعمله في الحقيقة باطل من أصله، من أساسه، من أصله باطل. رجل مثلا كذلك أراد أن يصلي، من شروط الصلاة استقبال القبلة، فبدلا من أن يصلي هنا صلى إلى هذه الجهة، هذا العمل إيش يا إخوان؟ باطل، هذا العمل حرام. فإذا دخل هذا العمل في الأساس في الصلب. كذلك لو أن شخصا قام وترك واجبا من واجبات الإسلام متعمدا، ترك قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، واجب من واجبات الصلاة متعمدا، الآن هذا الرجل صلاته باطلة، أما إذا نسي الواجب فإنه يجبر بسجود السهو. طيب، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. أو شرط العمل كما ذكرت لكم قبل قليل، فذو فساد وخلل يعني أن هذا العمل قد أصابه خلل، قد أصابه عطب، قد أصابه فساد. فذو فساد وخلل، اختل العمل، انحل العمل، العمل لم أصبح مهلهلا وليس عملا صالحا، فلذلك هذا العمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وهذا يدل على أن النهي يقتضي التحريم، وأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم، وهذا هو القول الصواب من أقوال الفقهاء والأصوليين، والنهي يقتضي الفساد، بمعنى أن الشخص حينما ينهى عن عمل ما فإن الأصل في هذا النهي أن يكون في الأصل حراما ليس مكروها، وعلى ذلك جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإن كذلك أتى نهي فالنهي الأصل فيه الفساد، والفساد المقصود به بطلان العمل، والعلماء لا يفرقون في الحقيقة ما بين الفاسد والباطل، فهم يرون أن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، ما سوى الحنفية رحمهم الله تعالى. الحنفية اللي هم خلاف قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، فالحنفية يرون أن الباطل ما نهي عنه بأصله، والفاسد ما نهي عنه بوصفه. سأعطيكم مثال: ما نهي عنه بقصده وما نهي عنه بماذا؟ بأصله، طيب بوصفه. فمثلا الحنفية رحمه الله تعالى يرون أن الباطن كل ما جاءت فيه أحاديث متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تحتمل مطلقا أي جانب فني، فيرون أن ذلك العمل باطل. والباطل يعني معناه فاسد عندهم. وإذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الأحاديث محتملة، فإنهم لا يقولون عن هذا العمل حتى ولو كان حراما بأنه باطل، بل إنما يقولون إيش؟ فاسد. والحنابلة رحمه الله تعالى مع قول الجمهور إلا في قضية، مثلا الباطل عندهم مثل الفاسد، لكن الباطل مثل نكاح المتعة. نكاح المتعة عند أهل السنة والجماعة قاطبة حرام، لكن النكاح بدون إذن الولي فيه خلاف. فالحنفية رحمهم الله تعالى يرون أن النكاح بدون إذن ولي جائز. الحنابلة يقولون النكاح من دون إذن ولي هو إيش؟ هو فاسد وليس بباطل. لماذا؟ لأنه جرى فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. على كل حال، قضية البطلان والفساد هي قضية قريبة جدا، ولكن فيها تفصيل عند العلماء الأكابر عليهم رحمة الله تعالى. طيب، النهي يا أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النهي في الشريعة ينقسم إلى ثلاثة أنواع. ما نهي عنه من الأفعال لذاته، ما نهي عنه من الأفعال لذاته. فنحن نقول الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، وعد الزنا من كبائر الذنوب. فلو أن رجلا قارف الزنا فإنه قد وقع في فاحشة، وقع في كبيرة، وقع في فجور. هذا الفجور كل ما يترتب عنه فهو باطل وهو فاسد. يعني لو أن رجلا واقع امرأة بالحرام بالزنا، فكل ما يترتب عن هذا الأمر فهو فاسد، فلا يوجد هنالك عقد سليم، لأنه لم يأتي هنالك عقد، ولا يوجد هنالك نسب، لا يمكن أن نلحق ذلك الطفل الذي ولد من تلك الزوجة بأنه ابن لذلك الشخص. واضح يا أخواني الكرام؟ فهذا يعد منهي عنه بأصله، النهي عن الزنا بأصله. وهنا نجد قضية يثبت تبعا ما بين استقلالا، بمعنى أن الزنا كل ما يتفرع عنه فالتابع تابع، كما تكلمنا في الدرس السابق التابع تابع، كل ما يتبع الزنا من أحكام فإنه في الحقيقة تابع لأحكام الزنا، من قضية النسب، من قضية العقد، من قضية وجود هذا العمل بأصله أنه حرام وما ينتج عنه بأنه حرام. طيب، النهي الثاني النهي عن وصف الفعل أو شرط الفعل. النهي عن وصف الفعل أو شرط الفعل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أكثر من قرابة 9 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلماء من كساها في قضية التواتر عدها متواترة، هي عدم جواز الصلاة ما بعد طلوع الفجر إلى تطلع الشمس، وما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. الآن نهي هنا عن إيش؟ عن الوصف. الوصف يعني ما تصلي بعد الفجر صلاة حتى تطلع الشمس. إذا هنا في قضية وصفية وشرطية، يعني ما تصلي إلى كذا، فبعد كذا يجوز لك إيش؟ يجوز لك أن تصلي. الآن يعني يشترط لك إذا أردت أن تصلي لا تصلي بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس صلي، لكن بعد طلوع الفجر لا يجوز الوجب أن يصلي. واضح يا أخوان؟ واضح؟ طيب، الآن هنا نهي عنه لوصفه، فهذا يا أخواني الكرام يكون النهي ليس لأجل ذات العمل مثل الزنا، الزنا منهي عنه لذاته، هنا النهي عنه ليش؟ لوصفه، هنا النهي عنه لوصفه، نعم. النقطة الثالثة أن يأتي النهي عن الفعل دون ذكر الفعل، دون ذكر وجود عمل ما يقارب هذا الفعل أو يقارن هذا الفعل. مثال أن ينهى عن الفعل بدون ذكر عمل ما يقارب هذا الفعل أو يقارن هذا الفعل. مثال لو أن شخصا قال، لو أن رجلا لبس لبس الحرير، الحرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن لبسه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لو أن شخصا الآن لبس الحرير ثم قام فصلى، هنا اشتبت ماذا يا أخوان؟ منهي عنه بواجب مأمور به. فماذا نقول؟ هل الصلاة باطلة أو أن الصلاة صحيحة مع الإثم؟ اختلف في ذلك العلماء على فريقتين، على فرقتين، أو جنح منهما إلى قضيتين. القول الأول بأن هذا الفعل هو جائز مع الإثم وعليه جمهور الفقهاء، يعني يجوز للرجل أن يصلي ولو كان إيش؟ قد لبس حرير. يجوز للرجل أن يصلي ولو كان قد سرق هذا اللباس صلى فيه، يجوز مع الإثم. يجوز للرجل أن يصلي على أرض مغصوبة، راح غصب الأرض وراح صلى عليها، يجوز ولكن مع الإثم. هذا قول إيش؟ جمهور الفقهاء. القول الثاني أحباب الكرام هو قول الحنابلة، وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة، أنه لا يجوز وأن صلاته باطلة، وإن كان هناك قول آخر عند الحنابلة بجواز الصلاة مع الإثم، بجواز الصلاة مع الإثم. طيب، هل يا أخوان يعني نفهم جزء عن قضية ولن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فله فساد وخال؟ ثم قال: ومدرك مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومدرك مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، أي من أدلف شيئا ما لدفع أذاه لم يضمنه، أدلف شيئا ما لدفع أذاه لم يضمنه. كنت في بيتك فأتى رجل يريد أن يسرق ما في بيتك، فكان معه ساعة ثمينة، فحينما أتى لكي يسرق منك البيت قلت له أزجرك. طبعا يا إخوان، قضية دفع الصائل كما يقول الفقهاء ينبغي أن تبدأ بالأدنى ثم الأعلى، يعني مش كيف تحكي والله دفع الصائل وامسك هذا الرشاش واضغط عليه، مش رشاش يعني. أو تمسك سكين وتقتله، ليش؟ لأنه هذا الفعل الآن خطأ. تبدأ بالأدنى، تقول له يا رجل اتق الله اخرج من بيتك. قال لك لا، بإمكانك الآن ايش تشمر عن ساعد الجد، بعد ذلك تبدأ ثم حتى تقاتل. افترض فرضا أنك مثلا أدفت ساعة والساعة كان قدرها 1000 دينار، هل تضمنها؟ لا تضمنها، لأنك أدفت هذا الشيء لدفع الله، وما دام أنك أدفت هذا الشيء لدفع الله لا تضمن. اثنين، ربما وأنت تقاتله وصل إلى أن أراد أن يعتدي عليك فقتلته، هل تضمن؟ لا تضمن، ليس عليك أي شيء مطلقا كائنا من كان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. أيضا، وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب روض النظر، وهذا عليه أكثر الفقهاء والأصوليين، مسألة هذه عليها أكثر الفقهاء والأصوليين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وعن شهيد كذلك، يعني حتى لو أنه يعني قاتل ذلك الرجل فقتل، ذلك الرجل إيش؟ آثم، الصائل، والمسلم الذي دافعه إيش يا أخوان؟ يعد شهيدا. وكذلك يا أحباب الكرام، ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ترافع له رجلان عض أحدهما الآخر فسقطت ثنيته، لما جاء عضه نزع يده، فلما نزع يده سقطت الثنية، فجاء ذلك الرجل فقال: قد سقطت ثنيتي، أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ يشتكي إليه ذلك، فقال: يأتي أحدكم فيعض أخاه ثم يطلب منه القيمة لا دية له، لا دية له. يعني أنت الآن كمان يعني فوقها بأنك كمان تطلب شيء، فلذلك لا يعد ذلك، لا ليست له دية. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه من اطلع في بيت قوم بدون إذن ففقأ عينه إنه لم يرمى. ولذلك يا إخواني الكرام، نتذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أتاه ذلك الملك ملك الموت فأتى في بيته ففقأ عينه، هذا حديث صحيح ولو كره الكافرون، هذا حديث صحيح. الآن لما كان موسى عليه الصلاة والسلام في البيت فجاء ملك الموت فأراد أن يفقع عينه، وأتاه تقتل. فموسى عليه الصلاة والسلام دافعه ففقع عينه. الآن لما فقع عينه إيش يا إخواني؟ ما كان يعرف؟ هل كان موسى عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك الشخص؟ ما كان يعرفه، لأنه ملك، ملك الموت تمثل بصورة رجل. طيب كذلك لو هاج عليك جبل فقتلته، هل عليك رماد؟ حسب الأحوال، حسب الأحوال. نقول هاج عليك جبل وأثار عليك، لا تضمن مطلقا، أما إذا بدك تضمن. طيب المسألة التي تلي الآن، الله يعينكم، ندخل شوية لغة ونحو، بس يعني حبوا معي الأبناء شوية. قال وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. كلمة أن، طبعا يا إخواني الكرام، هذا يدل على طبعا حقيقة هذه المسائل، هذه البيت الذي يلي والذي يلي والذي يلي، بصراحة ليس الأصل أن يكون مكانه في القواعد الفقهية، وإنما في قضايا الأصول، أصول الفقه. ولذلك لو تصفحتم كتب علماء الأصول مثل الروضة للقدامى البرهان الجوي المستصفى للغزالي الإحكام الآبدي، تجدون أن هذه الكلمات والحروف في الحقيقة موجودة في كتب أصول الفقه، فهي في الحقيقة ليست من القواعد الفقهية غير أنها نعتبرها، وإنما من قواعد الأصول من ناحية الأدب، لكن مهمة جدا أن نعرف ما دام أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها. قال وأن تفيد الكل في العموم. كلمة أن هنا، كلمة أن تفيد الكل، يعني تفيد كل شيء والعموم فيه في الجمع والإفراد كالعليم، يعني في جمع الأشياء أو في جعل الأشياء إيش مفردة كالعليم العليم، يعني أن الله عز وجل عالم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء الله سبحانه وتعالى. نعم. والناس في القول بوجود العموم على ضربين. القسم الأول من قال لا يقولون بوجوده، يعني كلمة العموم لا يقولون بوجوده، يقولون لا يوجد شيء، كلمات عامة تجمع شيئا أو كلمات معينة أقصد تجمع شيئا عاما. وقد نقل هذا القول عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقد نفاه عنه العلائي. والقول الآخر وقول جماهير الأصوليين بأنه هنالك كلمات تفيد العموم، هنالك كلمات تفيد العموم. طيب هنالك يا إخوان أن الجنسية، الأن الداخلة على الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني فوائد لطيفة حقيقة وليست صعبة، بس تركزوا قليلا معي تكون واضحة. أن الزائدة، مثل أن تقول العباس، الحارث، الهمام أو الهمام، هنا أل، هذه أل يا إخوان إيش؟ زائدة، يعني أنه لا يستفاد منها العموم. أل الثانية هي أل العهدية، يراد بها إرجاع الكلام إلى المعهود، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، ركزوا في الآية عشان نركز في اللي بعد، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا ايش؟ الرسول هنا العهدية، إن هي الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، الرسول هنا خلاص الآن، إذا ذهني تعلق بهذا العهد الذهني، عقلي تعلق بهذا العهد الذهني، فعصى فرعون الرسول، فرعون عصى الرسول، الرسول هنا إيش؟ أل، هنا أل العهدية، يعني عصى فرعون الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليه، اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام. طيب وقد يكون العهد يا إخوان عهد ليس عهد ذهني، وقد يكون هذا العهد ليس عهدا ذهنيا وإنما عهدا ذكريا، مثل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. وين اليوم؟ وين قبل اليوم؟ اليوم وين قبلها؟ نفي، لم تذكر الآية، آيات قبل اليوم، لكن اليوم معروف مذكور، اللي هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين وأكمل عليه النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي الدين ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه يا إخوان لا يوجد فيها عموم. الآن ما الأشياء التي يوجد فيها عموم؟ الآن ركزوا معي، ركزوا معي الآن بشكل قوي جدا. الجنسية الداخلة على الجموع، الداخلة على الجموع، مثل قولك المؤمنون، المسلمون، المتقون، التائبون، هذه أمة يا إخوان عامة. يعني يجي واحد يقول لي والله المسلمون وهم المقصود بهم عهد الصحابة، لا ما في أحد. ولذلك كلام قنطرة العلمانيين قبحهم الله وقاتلهم الله أنه يفكون، يقول لك إن والله الدين نزل على الصحابة اللي كانوا موجودين فقط والبقية لا، هذا كلام كفر بالله عز وجل. طيب اثنين، الداخل على أسماء الأجناس، مثل الماء، الماء، البيع، بيع اسم جنس، ماء اسم جنس، فهنا هذا الماء يجمع جميع الجنس الذي تحته، فهنا ال هذه يا اخوان ايش؟ الداخل على هنا داخل على اسماء الاجناس، وهذا الشيء اللي يصعب عليه يفيد فيه ايش؟ العموم. قال الله سبحانه وتعالى: وانزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. هنا ايش؟ نعم، لا لا أصمعك. أنا قلت ما، ما قلت الماء، أنا ما قلت الماء، أعطونا الماء. فالتقى الماء فالتقى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء. الماء ماء اسم جنس خلاص عام، وجعلنا من الماء لحظة حتى قوة، قوة في كلمة الماء، إنه إيش الله عليه قال بعد ذلك؟ كل شيء حي. ذكر العموم ثم ذكر الكل، ويكون من الفاظ العموم وحي كل شيء. وهنا شيء نكر في سياق الإثبات فتثير العموم. طيب الداخل على الأسماء المفرد، مثل الإنسان اسم مفرد، الزاني السارق، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. إلى هنا يا إخواني إيش؟ أن هنا أحباب الكرام إيش؟ هنا أن دخلت على الأسماء المفردة. طيب هنا يا إخواني هذا تفيد إيش؟ تفيد ماذا أحباب الكرام؟ تفيد العموم، هنا تفيد العموم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تفيد العموم. طيب الآن يا إخواني الكرام، بعض أهل العلم نقد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حينما قال كالعليم، قالوا العليم هنا صفة مشبهة أو أنها صيغة مبالغة، فلا يصح أن نقول كالعليم، لأن عليم صيغة مبالغة. وبعض أهل العلم قال العليم، العليم هي في الحقيقة أن تدخل على العليم فتعم جميع إيش؟ جميع علم الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الأقرب لدي والله أعلم أن هنا المثال للشيخ عبد الرحمن السعدي لا يصح، يعني المثال هنا ليس سليم، لأن هنا العليم هنا أقرب ما يكون أنه إيش؟ صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. ثم إن الله سبحانه إذا قلنا العليم فهنا كأنه يفيد ما يسمى وحدة الوجود. طبعا الشيخ عبد الرحمن ليس يعني لم يلعب على علمه هذا أبدا، ولكن هذا في الحقيقة انتقد عليه، انتقد عليه، وهذا والله أعلم هو الأقرب أن هنا العليم ليست مفيدة بقضية العموم، لأن هنا أقرب ما تكون لأنها صيغة مبالغة والله أعلم. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هنا كذلك مسألة أخرى، هل يا شيخ سامر ايش النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي؟ كذلك مساله النكرات، النكرات في سياق النفي او في سياق النهي تفيد العموم، هيك المقصود. النكره، كل نكره اتت في سياق النفي او في سياق النهي فانها تفيد العموم، مثل قول الله سبحانه وتعالى، مثل ان تقول لا اله الى هنا يا اخوان نكره، هنا الاله هنا يا اخوان نكره في سياق النفي فتفيد العموم، لا اله ثم اتى ايش؟ الا الله، مثل يعني عمليه سبحان الله يا اخوان تسمى عند اهل التربيه تخليه وتحليه. تسمى عند علماء الفيزياء نظرية الإحلال و لإيش؟ للإحلال و لا الإحلال و الإزالة والإحلال، أزلت ثم إيش؟ أحلال شيئا ما. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله. طيب هذه يا إخواني الكرام النكرة في سياق النفي، فإذا كان الكلام منفيا ووجدت فيه كلمة نكرة ليس بمعرفة فإنها أسلوب، وهذا الكلام يستفاد منه العموم، مثل مثلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر نكرة، ما أنزل الله نفي من شيء نكرة، فتفيد ايش؟ العموم. طبعا هذا على يعني هذا على قولهم الباطل، ان الله عز وجل سبحانه وتعالى يخالفهم وما قدر الله حق قدره قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، وهذا كلام كذب، بل ان الله عز وجل انزل على البشر وانزل عليهم الكتاب الذي سبحانه وتعالى انزله عليهم سبحانه وتعالى. طيب في الحقيقه في كلام طويل لكن اريد ان يعني يعني أقفز عليه. طبعا هذه القاعدة يا أخوان ذكر الإمام الجويني في كتابه البرهان، والإمام الآمدي في كتاب الإحكام على الاتفاق عليها عند العلماء، أن النكرة إذا أتت بسياق النفي أو بسياق النهي أفادت العموم، يا أخوان الكرام. طبعا لماذا نحن ندرس هذه القضية؟ لاحظوا إنه كيف أن الشريعة يتناغم بعضها مع بعض، وأن مسائل النحو موجودة في مسائل الأصول، والأصول موجودة في مسائل لذلك حتى الشيخ عبد الرحمن السعدي يبدو أنه اجتهد فرأى أن هذه القواعد مهمة جدا لا بد ذكرها. يا أخوان نأتي بعض الناس نناقشهم نناظرهم نتحدث معهم لا يفقه في اللغة العربية شيئا ولا ينطق أبدا، لأنه ما هو عارف إيش أساليب اللغة وأساليب العربية وفقه الكلام وفقه الحديث، فهذه يا أخوان النقاط المهمة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى كذاك من وما تفيدان معه كل العموم يا أخي فاسمع، من وما تفيدان معه كل العموم يا أخي فاسمع. إذا الجانب الثالث الذي يفيد العموم ما هو يا أخواني؟ من وما معنا يا أخوان؟ طيب اللي معنا دفعي بالنسبة للعموم، ما هو العموم الأول اللي قلنا عشان نعرف معنا بس من دون غش؟ المسحرة إلا بالإنجليزي يا شخص من لغة الكفار، هذه المسحة طبعا ليس مين العموم؟ العموم ال الجانب الثاني النكرات، النكرات في سياق النفي أو النهي أو النهي تفيدان العموم. طيب الآن الجانب الثالث من وما تفيدان مع العموم يا أخي فاسمع، يعني يا أخي اسمع هذه القضية. قال هنا من وما، من يا إخوان؟ قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من وما، من اعتدى، كل من اعتدى، ما كل من وقع في هذه الكلمة هي كلمة ما. قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، لفظ عموم. طيب حتى ولو كانت يا إخواني في سياق استفهام، من ذا الذي يقرض الله ربا مثلا، من ذا الذي، هنا عموم كل الناس. طيب أو في هل هو سياق استفهام أو كانت في سياق ما، سياق ما يعني سياق معين، أي سياق؟ ها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي، هنا يا إخوان من ذا الذي إيش؟ كل الناس، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا يا إخواني كذلك تدخل فيها قضية العموم، تدخل في العموم بوجودها إذا كانت موصولة، موصولة اسم الموصول، وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده إيش هنا ومن؟ والذين عنده، والذين عنده، من هنا بمعنى الذي اسم موصول، من هنا بمعنى الذي اسم موصول. والدليل على عموم هذه اللفظة اللي هي من وما تفيدان مع كل العموم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينزل علي فيها غير هذه الآية الجامعة الفذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا كلمة عموم. وكذلك نواصل في البيت. طبعا يا اخوان من الالفاظ العموم المهمه وطبعا الشيخ لم يتطرق اليها لكن انا حبيت اتكلم عنها بسيطا وقليلا كلمه كل من الالفاظ العموم. قال يا اخوان ترى على فكره ما اهز لك في مناقشتك لاهل الضلالات واهل البدع والخرافات. كل حقيقه من الالفاظ العموم حتى من ناحيه لغويه كل من الالفاظ العموم. وحتى حتى ان الامام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى نقل اتفاق الاصوليين على ان كل من الفاظ عموم. اذا هنا نجد ان الله سبحانه وتعالى قال كل نفس ذائقه كل نفس ذائقه الموت. وقال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك الا وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله. ما بيجي واحد يقول والله هنالك من البدع ما هو بدعه الحسن. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله. لفظ من الفاظ العموم. وهذا نقل عليه الامام الغزالي رحمه الله الاتفاق. وكذلك نقل عليه الاتفاق ايها الاحبه الامام الجوزي في كتابه البرهان. وانا تاكدت من هذا يعني حدثنا اتحدث عن قضيه كل لانها قضيه مهمه للغايه. طيب وكل يا اخوان قد تكون مستقله او تكون مؤكده. مثلا قول الله عز وجل كل نفس ذائقه الموت. هنا ايش؟ مستقله. كل نفس ذائقه الموت. وقد تكون مؤكده مثل ان تقول هذا البيت كله لك. تاكيد. قد تكون هنا ايش؟ مجال تاكيد. ثم قال رحمه الله تعالى ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ذيك الرشد. ما يضاف. ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ذيك الرشد ما يضاف. اذا هذا الجانب الرابع. من الجانب الرابع يا شيخ محمد تركمان من ايش؟ الجانب الرابع من ايش؟ الفاظ العموم. ما هي الفاظ العموم؟ نعيدها مره اخرى. لا انت لا. ابن واحد ثاني. من المعاني الشيخ حسن؟ الفاظ العموم يلا اعطينا. هل التعريف؟ طيب. من وما و النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي فإنها تفيد العموم. وعندنا كذلك المفرد إذ يضاف. والحقيقة كان يفضل أن لكن لا يمكن عنده من جانب اختزال العظام أنه قال إذ يضاف إلى معرفة. المفرد إذ يضاف إلى معرفة حتى نعرف هذا الأمر. مثل المفرد إذ يضاف تفهمه ذيك الرشد ما يضاف. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. هنا مفرد يضاف إلى الله نعمة ربك فحدث. إذا هنا يا أخوان إيش؟ مفرد كلمة نعمة مفرد. فإذا هنا كل ما كل النعم هذه إيش؟ من نعم الله سبحانه وتعالى كلها كأنها عامة لفظة عامة. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله. واحد جاني مرة قال لي كيف يعني نعمة الله؟ من الله يعطيه نعمة واحدة؟ الآن نتكلم عن أسلوب اللغة العربية وأسلوب الخطاب القرآن البديع الرائق. ها؟ لا هنا المقصود بذلك أنها كل النعم ولكن هذه الكلمة أضيفت. وهي كلمة كذلك قد تطلق على أنها اسم جنس يعني نعمة كل النعم لله سبحانه وتعالى. طيب على كل حال يعني هنالك بعض القضايا ربما انه يعني نقفز عنها. قال رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعده مهمه جدا. ولا يتم الحكم حتى تجتمع. الحكم في اللغه المنع. الحكم في اللغه القضاء. قال جرير أطاعت بنو عوف أميرا لها هم عن السلم عفوا. قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا، يعني إن أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن إيش تقتل أو كذا، يعني إني أخاف عليكم أن تقتل أو شيء من هذا القبيل، نسيت آخر منه. هذا قول جيد، أبني حنيفة أحكموا، إيش معنى أحكموا؟ إنهم حكم باللغة منع، فهنا إيش قال؟ ولا يتم الحكم حتى عشنا. هل هذا الحكم هو المقصود بالحكم العقلي؟ ولا الحكم العادي؟ ولا الحكم العرفي؟ أي حكم يا أخوان؟ هاشم كامل الحكم العادي؟ شرعي؟ حكم الكهرباء؟ شرعي حكم الشرعي، نتكلم عن حكم الشرعي، الحكم العادي عم نتكلم عنه، الحكم العقلي اللي هو جانب المعدودات والقياس العقلي ما نتكلم عنه، الحكم العرفي ما نتكلم عنه، نتكلم عن ايش؟ حكم الشرعي. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. اذا الحكم الشرعي، هذه قاعده، الحكم الشرعي لا يتم الا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. الحكم الشرعي لا يتم الا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. فكل حكم شرعي استكملت شروطه وانتفى حصل النفي عن موانعه او نفيت موانعه فيكون ايش؟ حكم شرعي كامل متكامل، حكم شرعي كامل متكامل. اعطيكم مثال الان يا اخواني الكرام، الطهاره شرط من شروط الصلاه، ما معنى الشرط في اللغه؟ العلامه فقط جاء اشرافها، ما معنى الشرط في الاصطلاح؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود. مثلا الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا يمكن الصلاة أن تكتمل إلا إذا كان هنالك يا إخوان إيش؟ الطهارة. طيب افترض جدلا إنه واحد تطهر، هل لازم إنه يروح؟ لا يصلي؟ الشرط. طيب الموانع، من موانع الجهاد في سبيل الله ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. طيب الآن هل يلزم إنه إذا كان الذي وقع في المانع يحدث بهذا او يخاطب بهذا؟ لا لا يلزم. الحيض مانع للصلاه، حيض المراه مانع يمنعها للصلاه. فالان يا اخواني الكرام هنا لا يمكن، طيب اذا هنا يا اخواني الكرام لا يمكن ان نقول ان الحكم الشرعي هنا يمكن ان يكتمل الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. طبعا يا اخوان هنالك جانب مهم جدا، جانب مهم جدا، ألا وهو الموانع فيها أقسام، في موانع ابتدائية وتبقى على الدوام، وفي موانع يا إخوان ابتدائية وقد تنتهي. مثلا مانع ابتدائي، نكاح المرأة وهي مرضع، أن يأخذ رجع المرأة وهي مرضع، لا لا إيش؟ لا يعقد عن المرأة وهي مرضع، لكن انتهى الرضاع يجوز له ان يعقد عليه. اذا هنا مانع ابتدا ثم ايش؟ انتهى. طيب هنالك مانع لرجل كبير في السن لا يستطيع ان يصوم ابدا، فهذا الرجل يسمى عند الفقهاء انه رجل كبير في السن مريض مرضا لا يرجى بره، فعليه في كل يوم ان يخرج كفاره لمسكين. الان هذا يا اخواني مانع ايش؟ مانع ابتدائي وايش؟ ويبقى معه، مانع ابتدائي ويبقى معه. وهنالك موانع تمنع الدوام دون الابتداء، تمنع الدوام دون الابتداء، مثلا الطلاق، الطلاق الان يمنع دوام النكاح دون ان يمنع من ابتدائه اذا ارادت المرأة ايش؟ أن تتزوج شخصا آخر. إذا أردت المرأة أن تتزوج شخصا آخر. طيب، مين يعيد علي؟ أول ما نشوف تحكي نحكي عن كلام بعدين ما تعيد؟ العقد يلا يلا عيد. إذا واحد طلق واحد هنا انتهى العقد، بس هذا لا يمنع حدا يبدأ يعقد فيه. أحسنت. بعد طبعا لا تنتهي من عدتها. الآن في ماذا؟ اللي هو المانع من عدة، بعد لا تنتهي من عدتها. طيب اثنين. تفضل شيخ صالح. موانع ابتدائية لا تنتهي مثل كبير السن الذي لا يقرأ الصيام. نعم أحسنت. الجانب الثالث. الرضاعه. ايش ليش الرضاعه؟ المانع الذي يتزوج مانع يمنعها الى اجل ثم ينتهي هذا المانع ثم ينتهي الى نهايته. طيب يا اخواني الكرام، البيت الذي بعده: ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. كيف همتكم يا اخوان؟ عايز جدا واصل يعني؟ قلنا نسوي فاصل. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، هذه القاعده عليها جمهور الفقهاء، وهي معناها الجزاء من جنس العمل. بس هيك القاعده، بس هيك الفقهاء بيحبوا ايش؟ يضخموا لك العباره على اساس ايش؟ تمخمخ كويس، ها؟ تاكل روس قبل ما يعطيك مساله اجهاد ذهني وعقلي. طيب، قال: ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. من اتى ما عليه من عمل، اتى بشيء كان عليه، كان واجبا عليه، قد استحق ما له على العمل، يستحق ما كان له على العمل. اذا ابتدا بالعمل، ثم صار في العمل، ثم انتهى في العمل، ثم اتم العمل، يستحق الجزاء من هذا العمل. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال الله تعالى: واتموا الحج والعمره لله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. وقال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. اي نعم، يعني الى غيرها من الايات. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستاجر الرجل اجيرا ثم ياكل ثمنا، وجعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذنبا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستاجر الرجل اجيرا فلا يعطيه اجر. اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، حديث اخرجه ابن ماجه باسناد ضعيف. لا يصح، لكن معناه صحيح. الشيخ الالباني عين الرقص بتحدث من اهل اجتهاد الشخص. يعني الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اجتهد، لكن جماعه من اهل العلم ضعفوا هذا الحديث، وهذا الذي قال والله اعلم ان حديثه ضعيف، مع ان الشيخ الالباني اظن انه حسن مش صحيح. طيب، مرأة سلمت نفسها لزوجها بعد النكاح، تستحق المهر، تستحق المهر. رجل انتهى من بناء البيت يستحق ايش؟ الأجرة. رجل فاز بمسابقة فيستحق الجعل، وهكذا. إذا بنعطي كل واحد يا أخوان الكرام ايش؟ الحق، الأجر الذي عليه. طيب، الجزاء من جنس العمل كمان جزاء من جنس العمل من جهة أخرى. والله رجل قام بعمل فيه مشكلة، عمل محرم، راح سرق، قضى القضاء الشرعي بأنه تقطع يده. الله يسلمك، ما في شيء ما عشان تعرف وحشية وهمجية وبربرية، الأمور هاي مش لازم تطبق، أما يعني شيء آخر. قطع أجر رجل، قطع يده، قطع يده. يعني يا أخوان القطع يقوم إلى الخوارج يرون الى عندهم غلو الخوارج. قطع يقول قطع الان لما قطعت اليد الا الرجل مات، تاثرت بعض الاوعيه الدمويه شيء من هذا القبيل ثم مات الرجل. الان شو رايكم ان قيم الحد على هذاك الرجل اللي قطع اليد ولا لا؟ نقول وبالله التوفيق. هنا الامر امامنا على حالتين. الحاله الاولى، ما دام ان اليد قد قطعت لاجل سبب شرعي امر به اللي هو قطع يد السارق، ثم ذلك الرجل مات، فانه يا اخواني الكرام ليس على ذلك الرجل قود وليس عليه اي شيء. ليش؟ لانه عمل الذي ايش؟ الذي عليه. وطبعا هذا يا اخوان يحصل قليلا، نادر جدا يحصل هذا القبيل. لهم معروف مباشره المكان حتى يعني يقطعوا الايدي، يكون الطبيب موجود بيحبس اليد ومش عارف ايش يسوي فيها بعض وكذا، يعني الطبيب يكون موجود قريبا منه. لكن لو ان رجلا يا احباب الكرام راح قطع اليد هكذا، رجل اراد يا اخوان ايش؟ ان غير ماذون له، فقام فقطع اليد، فعليه الضمان وعليه يا اخوان ايش؟ عليه الضمان وعليه القبض. عليه الضمان وعليه القبض وعليه طبعا ان يدفع شيئا مما اتلفه ذلك الرجل لانه فعل امرا حراما. طيب، البيت الذي يليه ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يا سلام أجمل البيت، بيت كذلك لطيف. ويفعل البعض من المأمور، يفعل بعض الناس، كنا لم يخل البعض. البعض هنا الأصل لا تدخل على البعض، البعض هنا خطأ لغة. البعض الله يقول وقد قام البعض من الناس، هذا خطأ لغة لأن لا يفعل البعض كما ذكر المالك وغيره من أهل العلم. أين الخير؟ الخير البعض خطأ، لم ينطق العرب هكذا. نعم، وإنما يقول بعض ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يعني إذا لم تستطع أن تقوم بكل الفعل فلا على أقل من أن تقوم بشيء من الفعل. إن لم تستطع أن تقوم بكل الفعل ما لا يدرك كله لا يدرك جمله. ما نستطيع أن ندرك يعني ما نستطيع أن ندرك هذا، فنأتي ولو بشيء يسير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من العمل أنتبهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا كانت أمة الإسلام، يعني الرجل الذي لا يستطيع على أن يفعل شيئا فعليه أن يفعل ما هو دونه، لأن الميسور لا يسقط بالمأسور. الميسور لا يسقط بالمأسور، يعني أمر ميسور تستطيع أن تقوم به لا يسقط. إذا كان هنالك معسور لم تستطع أن تقوم به قم بالميسور، قم بالميسور. وهنالك يا إخوان قضية مهمة جدا، وهي أن المأمورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اكتبوا المأمورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نوع لا يتمكن المكلف من فعل الجميع فيفعل ما يستطيعه ويطيقه. لا يتمكن الرجل من فعل جميعه فيفعل ما يستطيعه ما يطيقه ما هو قادر عليه. مثلا رجل وجب في حقه الزكاة، قال أنا والله معي إني أخرج الواجب الشرعي في زكاة مالي تقريبا 80%، لكن 20% الآن لا أستطيع أن أخرجها، سأخرجها لكن لا بعد شهرين بعد ثلاث شهور. هل نقول لا يجب عليك أن تخرجها كلها ولا ما تخرجها؟ نقول إيش؟ نقول ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور يفعل جزء منه، يفعل ذلك ثم يكمله لأنه شق عليه أو ما أستطاع أو ربما له مال في الخارج يروح يسافر له يروح يجيبه شيء من هذا القبيل. اثنين، ما لا يتمكن المكلف أو العبد من فعل بعضه فيسقط عنه الجميع. لا يتمكن العبد من فعل حتى فعل بعضه، فإذا لم يتمكن من ذلك يسقط عنه إيش؟ جميع هذا الشيء. يقول لك أنا أستطيع أن أصوم من أذان الفجر إلى أذان العصر، لكن صراحة إذا جاء العصر ها خلاص أبدا لا أستطيع قواية الحد. هل نقول خلاص مش مشكلة عشانك نعطيك فتوى من الفجر إلى العصر؟ أجل محمد دين يسر وسع صدرك وعندك بالحنيفية السامحة لا لا يجوز إجماعا بإجماع العلماء، لأن العبادة لأن الصيام عبادة لا تتجزأ. الصيام عبادة لا تتجزأ، تبدأ من الأصل من البداية إلى النهاية. لا يمكن أن نقول والله جزء دون جزء. إيش فيها قصر؟ أحسن ما فيها قصر، يعني مثلا الصلاة ممكن الرجل مثلا يجمع، يعني يكون هنالك مثلا جمع في الصلاة في السفر، ممكن يقصر في السفر، أي نعم، لكن حتى لو كان مريض ما نجي نقول له والله صلي إيش؟ ركعتين، لا صلي أربع ركعات حتى ولو كنت إيش؟ حتى لو كنت على فراشي المرض. طيب كذلك مثلا من وجبت عليه عتق الرقبة في رمضان، يعني مثلا نعرف أنه جامع زوجته فيها رمضان متعمدا، إيش عليه الآن؟ أصله عليه إيش؟ تحرير الرقبة مؤمنة. قال أنا والله اسمع أنا معي مثلا مبلغ وقدره 30,000 دينار مثلا لنفترض جدلا، وبقي 10,000 دينار ما معي، بنقول له إيش؟ لا تدفع 30,000 دينار، لا، لأنه هذا شيء لا يتجزأ. يا إما تشتريها كلها يا إما لا. مش قادر صوم الآن إيش؟ 60 يوم. مش قادر أطعم 60 مسكين. طيب. فلذلك هنا فيها قاعدة رائعة جدا، هاي شيء حصل اكتبها. ما لا يتبعر فاختيار كله كاختيار بعضه. ما لا يتبعر فاختيار كله كاختيار بعضه. وسقوط بعضه كسقوط كلي. ما لا يتبع شيء لا يتبع. اختيار كله كاختيار بعضه. وسقوط بعضه كسقوطه كله. سقط جزء مثلا ما قدر انه والله يصوم مثلا العصر الى المغرب رمضان خلاص يسقط كله. ما قدر يدفع 5000 دينار يزك فيها مثلا رقبة ذلك الرجل يسقط ذلك العمل كاملا. الجانب الثالث والاخير. وهي اخر مسألة سأتحدث عنها. ما يقع مترددا بين هذين الامرين. يقع متردد يعني يا اما انه يمكن ان يكون الرجل يستطيع ان يتم هذا العمل او لا يستطيع ان يتم. عنده عمل ما يستطيع ان يتمه لكن ليس على وجه الاطلاق. يتم جزء منه ولكن ليس على وجه الاطلاق. مثلا مسألة الوضوء ومسألة الغسل. الغسل رجل قال انا استطيع ان اغسل كل جسدي ما عدا القدمين. غسل الجلابة لانني في الحقيقه رجلي مكسور انجبر لو اني دخلت الماء فيه فسد الماء او مثلا من الابيض. فهل نقول اغسل اغتسل كامل وهذا طبعا لا تغسله اللي هو المشي الكبيره او ان نقول لا خلاص لا تغسل. طيب الوضوء كذلك. الحقيقه انه هذه مساله التردد فيها هو في الحقيقه جلب الى خلاف يعني خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال يتيمم وخلاص ليس عليه ايش؟ اغتسل. ومنهم من قال فاتقوا الله ما استطعتم، افعل ما تستطيع والبقيه ايش؟ والبقيه والذي يظهر لي والله اعلم التقسيم في قضيه التيمم والوضوء. رؤيه الخاصه. الوضوء يشترط فيه الموالاه. فالذي اراه والله سبحانه وتعالى اعلم انه اذا لم يستطع ان يتوضا فيسقط عنه. اذا لم يستطع ان يتوضا فيسقط عنه ويتيمم. اما الاغتسال الاغتسال لانه يتجزا ما في موالاه فانه ايش؟ لا حرج ان يغسل جسد شيئا من جسده ثم بعد ذلك البقيه هذا ايش؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، او كما قال بعض الفقهاء يمسك شيئا من الماء ثم يمسح به على ظهر هذه الجبيره وتنتهي هذه القضيه واختيار الامام البخاري رحمه الله تعالى. عند هذا الحد نقف اليوم ان شاء الله تعالى ونلتقيكم باذن الله عز وجل في اليوم الاخير غدا ان شاء الله ننهي ونتم كتاب منظومة القواعد الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجزيكم كل خير على حضوركم.